طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. يستفاد من هذا الحديث من فوائد هذا الحديث مشروعية الاستعداد للوضوء بإحضار أداة الوضوء أو آلة الوضوء لئلا يحتاج إلى ذلك في أثناء وضوئه، لقوله دعا بوضوء. ومنها أيضا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، جواز الاستعانة بالغير في الطهارة. والاستعانة بالغير في الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستعين بالغير في إحضار الماء، أن تكون الاستعانة بالغير في الطهارة في إحضار الماء، كما في حديث عثمان، هذا في حديث عمران أن عثمان دعا بوضوء. إذن القسم الأول الاستعانة بالغير في إحضار ماء الوضوء، وهذا جائز. القسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء، يعني يستعين بغيره في صب الماء أثناء الوضوء، بأن يقول مثلا لغيره أصبب علي الماء، وهذا أيضا جائز. ويدل عليه حديث أسامة رضي الله عنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة في حجة الوداع، نزل إلى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة فكنت أنا من صب الماء عليه. والقسم الثالث الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، بحيث أن هذا الغير مثلا يغسل وجهه، يغسل يديه إلى غير ذلك، فهذا إن دعت الحاجة إلى هذا كمريض وعاجز فلا بأس، وإن لم تدعو الحاجة فهو مكروه، يعني يكره أن يوضئه غيره. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه لأجل أن يشعر بمعنى التعبد لله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية، ذكرنا غسل الكفين، نعم شيخ، ها نعم. الفوائد اللي ذكرناها ذكرناها شيخ. ايه طيب، شو وصلنا غسل القدمين، غسل الخفين ترفع افاده ثم ولا يجب الا من قائم من نوم الليل. طيب ذكرنا غسل اليدين المرفقين، نعم، فوائد. اي وجوب غسل اليدين، طيب، المرفقين والقدمين. القدمين لا ما أخذ. طيب، ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية التيامن في أعضاء الطهارة، مشروعية التيامن في أعضاء الطهارة، وأن يبدأ باليمنى أو باليمين قبل الشمال. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ووجه ذلك أن عثمان رضي الله عنه غسل يده اليمنى قبل اليسرى، ومسح وغسل رجله اليمنى قبل اليسرى. والبداءة باليمين قبل الشمال، هذا فيما إذا كان هناك يمين وشمال، يعني في العضو الذي فيه يمين وشمال، أما ما ليس فيه يمين ولا شمال فلا يستحب أن يبدأ بشق أيمن قبل شق أيسر. الأعضاء التي فيها يمين وشمال هي عضوان، وهما اليدان والقدمان، وأما الوجه ومسح الرأس والأذنان فلا يشرع فيهما البداءة باليمين قبل الشمال، وإنما يغسل جميعا أو يطهر جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية مسح الأذنين، لقوله ثم مسح رأسه. ووجه الدلالة، مع أنها لم تذكر، وجه الدلالة لأن الأذنين من الرأس، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وذلك بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه. والترتيب في الوضوء واجب من واجباته، والدليل على أنه واجب أولاً أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتباً، ذكر الوضوء مرتباً فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتباً. وثالثاً أن الله عز وجل في آية الوضوء أدخل ممسوحاً بين المغسولات، أدخل ممسوحاً بين المغسولات وهو الرأس. قال أهل العلم رحمهم الله ولا نعلم فائدة لذلك إلا مراعاة إيش؟ الترتيب، وإلا كان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات ثم تذكر الممسوحات، فلما أدخل ممسوحاً بين المغسولات دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب الموالاة في الوضوء لقوله فتوضأ فغسل كفيه ثم مضمض إلى آخره. والموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. والدليل على وجوب الموالاة أولاً من الآية الكريمة أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأتى بالشرط، والشرط يلي ماذا؟ يلي المشروط. وثانياً أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ موالياً. وثالثاً أن الوضوء عبادة واحدة، ومع عدم الموالاة لا يكون عبادة واحدة، أعني كونه يشقص الوضوء بحيث يغسل وجهه في زمن ثم يغسل يديه في زمن ثم يمسح رأسه في زمن، حينئذ لا يصدق عليه أنه عبادة، أنه عبادة واحدة. إذن الموالاة، الموالاة شرط لصحة الوضوء. فإن فاتت الموالاة، فإن فاتت الموالاة لإحضار الماء، أو فاتت الموالاة لإزالة مانع على أعضاء الوضوء أو نحو ذلك، فهل يؤثر ذلك على الوضوء أو لا؟ اعلم أن فوات الموالاة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تفوت الموالاة لإحضار الماء، أن تكون أن تفوت الموالاة لإحضار الماء، كما لو أحضر ماء ليتوضأ وفي أثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء فذهب يحضر ماء ثم رجع وأتم الوضوء، فهل تفوت الموالاة في هذه الحال؟ المشهور من المذهب أنها تفوت، وأنه لو نشف العضو في هذه الحال فيلزمه أن يعيد. لماذا؟ قالوا لأنه مطالب بإحضار الماء قبل الشروع في الوضوء، فهو مطالب بإحضار الماء قبل الوضوء. ولكن القول الراجح وهو القول الثاني أن ذلك لا يضر، لأن هذا مما يتعلق بالطهارة. الحال الثانية أن تفوت الموالاة، أن تفوت الموالاة لإزالة مانع على أعضاء الوضوء، كما لو أراد مثلاً أن يتوضأ ولما شرع في الوضوء رأى على يده وسخاً أو دهناً أو بويا أو نحو ذلك فانشغل بإزالتها حتى فاتت الموالاة، فهذا لا يضر لأن هذا من أفعال من أفعال الطهارة. الحال الثالثة أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كما لو انشغل بإزالة مانع أو وسخ على غير أعضاء الطهارة، على غير أعضاء الطهارة. مثال ذلك لما شرع في الوضوء وأراد أن يتوضأ وأراد أن يغسل يده رأى على عضده مثلا وسخا فصار يشتغل بإزالته، أو لما أراد أن يغسل قدمه رأى على ساقه بويا فجعل يشتغل بإزالتها، حتى فاتت الموالاة، فهنا تفوت الموالاة، لأن الموالاة هنا فاتت لأمر لا يتعلق بماذا؟ بالطهارة أو بأعضاء الطهارة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز فعل العبادة لقصد التعليم، لأن عثمان رضي الله عنه فعل هذا، يعني توضأ هذا الوضوء لقصد التعليم. ومنها أيضا أن من فعل العبادة قاصدا التعليم فإن ذلك لا ينقص من أجره، فإن هذا لا ينقص من أجره، بل له أجران: أجر العبادة وأجر التعليم. ومنها أيضا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وإن شئت فقل أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، لأمرين: أولا أنه أبلغ في فهم الصفة ومعرفتها، وثانيا أنه أثبت في العقل وأرسخ. مفهوم؟ يعني لو إنسان قال الوضوء أنك تتوضأ تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، قد تتصور هذه الصفة على غير صفتها، لكن إذا فعلت أمامك تفهم الصفة فهما تاما. ثم أيضا هي أبلغ وأرسخ، أبلغ وأرسخ. إذن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي لوجهين: الوجه الأول أنه أدق في فهم الصفة والكيفية، وثانيا أيضا أنه أدق في الفهم والاستحضار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء، بقوله: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين إلى آخره غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائده أيضا جواز فعل سنة الوضوء ولو في وقت النهي، لأن ظاهر الحديث من توضأ ثم قام فركع ركعتين، فظاهره أنه في أي وقت وهو كذلك، فيستدل به أو فيستفاد منه على جواز فعل سنة الوضوء في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه، أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما توضأ وضوءا إلا صلى ركعتين. وهذا يدل على مشروعية سنة الوضوء في أي وقت. ويقاس على ذلك كل صلاة لها سبب، فكل صلاة لها سبب فإنه يشرع فعلها في أوقات النهي، لكن لا يجوز التحيل على الصلاة بالوضوء. الإنسان مثلا يريد أن يصلي فقال أتوضأ لأصلي، هذا لا يجوز. لكن لو توضأ لغرض صحيح، المقصود هنا أن يكون وضوءه لغرض صحيح، توضأ ليقرأ قرآنا، توضأ ليذكر الله، توضأ ليصلي، توضأ مثلا لقراءة علم ونحو ذلك، يصلي ركعتين. أما إنسان بعد العصر أراد أن يصلي، ما الحيلة؟ قال أتوضأ ثم أصلي سنة الوضوء. نقول هذا ليس من الأمور، ليس من الأمور المشروعة. إذن سنة الوضوء إنما تكون عقب الوضوء ماذا؟ المشروع. ومنها أيضا أن المشروع في هاتين الركعتين أن يحضر قلبه وأن يخشع فيهما حتى يحصل على هذا الثواب، وهو قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية إسباغ الوضوء، لقوله: وكان علماؤنا يقول هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. ومعنى الإسباغ الإتمام، الإسباغ معناه الإتمام، ومنه قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإسباغ نوعان، إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين. والثاني إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وغير ذلك، فهذا من الأمور المستحبة. إذن إسباغ نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التثليث في أعضاء الوضوء، لقوله غسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح رأسه وغسل قدميه ثلاثا. ولكن هل التثليث في الوضوء أفضل على الإطلاق أم ماذا؟ نقول الأفضل في ذلك مراعاة السنة وفعل السنة على جميع وجوهها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن لا يواظب على غسل أعضائه ثلاثا، بل أحيانا يغسلها مرة وأحيانا يغسلها مرتين وأحيانا يغسلها كم؟ ثلاثا، لأجل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا أيضا توضأ مرة وتوضأ مرتين. ومطابقة السنة خير من كثرة العمل، مطابقة السنة وموافقة السنة، يعني موافقة السنة خير من كثرة العمل. ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فكثرة العمل ليست محمودة على الإطلاق، بل حسن العمل هو المحمود، لكن كثرة العمل إنما تحمد مع حسن العمل. فإذا جمع بين حسن العمل وكثرة العمل هذا أفضل، لكن كون الإنسان ماذا يكثر العمل مع تركه لإحسان العمل نقول هذا ليس محبذا. نعم. ها؟ إذا فعل ذلك فالفرض يكون من باب أولى؟ أي من باب أولى؟ نعم، الصلاة الفريضة ورد فيها فضائل، مغفرة الذنوب، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. ها؟ أو بعض الناس في مثل هذا، في مثل هذه الأحاديث من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من العلماء من يقول نأخذ بالإطلاق وفضل الله تعالى واسع، ومنهم من يقول هذا مقيد بالصغائر وباجتناب الكبائر، لأنه إذا كانت الصلوات الخمس مع أنها أفضل الأعمال وصلاة الجمعة ورمضان صيام رمضان لا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى. نعم. ألم نذكر من قبل الأسباب المعينة على الخشوع؟ أي الآن بقي دقيقتان نذكرها يعني على سبيل الإيجاز. الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وهو روحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الخشوع في الصلاة له أسباب لاحقة وأسباب مقارنة. الأسباب اللاحقة منها أولاً التهيؤ والاستعداد للصلاة قبل ذهابه إليها أو عند دخول وقتها، ومنها أيضاً الحرص على التبكير في الحضور إلى المسجد قدر الإمكان لأجل أن يصلي الإنسان ما قدر الله له، فتكون صلاته توطئة لما يريد أن يدخل فيه، فهذا من أعظم العون على الخشوع، بخلاف الذي يأتي على عجل، يأتي وهو يسرع ليدرك الصلاة، فهذا في الغالب أنه لا يخشع إلا ما شاء الله. من أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن يستحضر الإنسان حين خروجه أنه يخرج إلى هذه العبادة امتثالا لأمر الله عز وجل. أما الأسباب المقارنة فمنها أولا وهو أعظمها وأولها استحضار عظمة من يقف بين يديه، أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف بين يدي الله عز وجل وهو ملك الملوك. ثانيا أن يستحضر ما يتلوه وما يقرأه وما يقوله في صلاته، فيستحضر ما يقرأه من القرآن وما يقوله من الأدعية والأذكار، إذا كبر يستحضر معنى الله أكبر إلى غير ذلك. منها أيضا اجتناب العبث والحركات، ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومنها أيضا الطمأنينة في الصلاة من أعظم أسباب العون على الخشوع. من أسباب الخشوع أيضا أن يكون الموضع الذي يصلي فيه ليس فيه ما يشوش عليه، فلا يصلي وأمامه صبيان يلعبون أو أمامه أناس يتحدثون أو أمامه مثلا زخارف ونحوها من المشغلات والملهيات. من أسباب الخشوع أيضا أن يكون المصلي نظره محصورا إلى موضع سجوده وألا يلتفت ببصره، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب. من أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر المصلي ما يترتب على الخشوع من الفلاح وما يحصل للخاشع من زيادة الإيمان في قلبه والطمأنينة، ولهذا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان متى عود نفسه على الخشوع سوف يخشع، لا تظن أنك في أول صلاة ستخشع 100%، إذا كنت لا تخشع أول صلاة ستخشع 20%، ثاني صلاة 30%، ثالث صلاة 40، الرابع 50، وهكذا حتى يكون الخشوع ديدنا لك وديمة لك في عبادتك مع الله تعالى.